أحسن الله إليكم. يقول بعض الأخوات سواء كانوا في مدارس تحفظ القرآن أو غيرها يخصصون يوما مثلا من كل أسبوع يجمعون فيه مالا كيوم الاثنين ويسمونه ريال الاثنين ويتصدق به، هل هذا يشرع أو لا يشرع؟ أرجو إن شاء الله أنه لا حرج، لكن اتخاذ هذا واختيار يوم من الأيام ليكون هذا الجمع حتى يظن أن هذا أن بهذه الطريقة سنة حتى فيها رائحة الابتداع.